في بعض الطرق يحتج بدحيم هذا الشامي حافظ، يقول شيخ ماذا ابن أبي المطاع يحيى ابن أبي المطاع من جملة الرواة عن العرباض، بيقول سمعت العرباض نقل هو عن دحيم أنه قال لم يسمع، مع أنه بالسند الصحيح اللي هو يعترف فيه عن يحيى ابن أبي المطاع قال سمعت العرباض، يدع هذا التصريح بالتحديث وبالسماء إلى قول دحيم قال لم يسمع. هنا أيضا كررنا على مسامعه قاعدة سابقة، يا أخي المثبت مقدمة للنافي، فلم يعرج على هذه القاعدة. في مكان آخر ضعف رجلا من رواة هذه الطرق بالجهالة، مع أن دحيم وثقه فما التفت إليه صاحب هوى. نفس دحيم هنا قبل وهنا رفض. أي نعم نفس دحيم. الشاهد دحيم هذا في ترجمة إسماعيل بن عياش بيقول في روايته عن الشاميين حجة غاية قلنا له كيف صاحب هوى يعني تيقنا. الشاهد قدم رسالة إلي فيها بحث مفصل عن علل الحديث حسب هوى، لكن قلت اعتدل لكن بطريقة اللف ودوران ليس مصارحة، ما قال والله أنا كنت ضعيف في الطريق الفلاني بسبب إسماعيل بن عياش وتبين لي من اللقاء مع فلان إلى آخره أنه حجة في الشاميين وهذا من روايته عن الشاميين، لكن العلة الحقيقية كذا إلى آخره. نهاية الرسالة أن الحديث صح عنده بمجموعة طرق إلا قطعتين منه. القطعة الأولى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هاي ما صحت عنده أي لم يجد لها شاهدا. والقطعة الأخرى قطعة ثانية المؤمن في الجمل الأنف إلى قيدا قال بيقول هذا ما وجدت له شاهدا. الأخ الله يجزيه خير انتبه، الحديث حديث العرباض اللي أنا مصحه في السلسلة وهو انتقده قبل منه مخرج هالحديث هذا قبله بحديث أو قبله بحديث واحد يعني هو مباشرة أفاهم أنت بتقول قبله يعني كده قال له يفهم قبله يعني فيه لا قبله مباشرة يعني هذا الحديث الذي أنكره من حديث العرباض وزعم أن لا شاهد له هو مخرج عندي في السلسلة قبل حديث العرباض مباشرة، يعني هذا رقم 100 مثلا هذا رقم 101 مع ذلك ينكر. أنا قلت هذا ليس عقله ليس محشوا بالسنة، فهو يعالج الموضوع عابر سبيل، فهو لا يحفظ وإنما يقف أمام وقف عليه آنيا ثم يعالج. ووقع مثل هذا له تماما، والحديث كما يقال ذو شجون، حديث في البخاري ألا إن آل بني فلان ليسوا أوليائي إنما أوليائي المتقون. خرجت أنا هذا الحديث في نفس المجلد وهو إذا انتقده لأنه ذكرت في التخريج زيادة علقها البخاري، ولكن لي معهم رحم وسأبلها ببلالها. أنا خرجته وبينت أنه الحديث رواه البخاري به زيادة معلقا وفيه رجل لم نقف له على ترجمة، إجا هو لقط الفائدة وجعلها غمزا في الحديث ونشروا هذا في جملة الحديث الضعيفة في ذيل رياضه.